الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كنا عزمنا على أن يكون الدرس الذي يلي التفسير في هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت من كل أسبوع، كنا قد عزمنا على أن تكون المادة إلى كثير من العلم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي ما يشاء، صرف الهم ونقض العزم، فتحولت الوجهة من دراسة الأدب في الدرس الثاني في هذه الليلة بعد التفسير إلى دراسة مفاسد عقائد الشيعة، وذلك لما رأينا من الهجوم الشرس والمحاولات الجادة من الشيعة على تصور سور محرابنا في مصرنا الآمنة المطمئنة التي طهرها الله تبارك وتعالى من الشيعة والتشيع وحفظها، ونسأل الله تعالى أن يتم علينا هذه النعمة ويحفظ البلاد من هذا الفكر الباطني المنحرف. فلما رأينا أن الشيعة قد ركزت على هذه القلعة الحصينة، قلعة الكنانة، مصر العزيزة، كان من الواجب المتعين أن نبادر بتبصير المسلمين بحقيقة الشيعة وبيان مفاسد عقائدهم لدحض تلك الدعوة التي يرتفع صوتها بين الحين والحين للتقريب بين السنة والشيعة، وما ذلك بممكن أبدا، لأن السنة والشيعة كالخطين المتوازيين، والخطان المتوازيان لا يلتقيان أبدا، وهذه بديهية مسلمة. فلذلك رأيت أن ندرس مفاسد عقائد الشيعة لنحذرهم ونحذر منهم ونكون من هجومهم على حذر، ونسأل الله تعالى أن يكفيناهم بما شاء. فما معنى الشيعة؟ ما معنى الشيعة؟ وكيف نشأت الشيعة؟ وما هي عقائدهم؟ نقول وبالله تعالى التوفيق، جاء في لسان العرب الشيعة القوم الذين يجتمعون على الأمر، جماعة يجتمعون على أمر واحد يقال لهم إيه؟ شيعة. وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم بعضا فهم شيعة. وأصل الشيعة الفرقة من الناس، الشيعة تطلق على الفرقة من الناس، وهذا اللفظ الشيعة يطلق على الواحد والاثنين والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد، يبقى الرجل يقال ايه؟ شيعة، والمرأة شيعة، والاثنان شيعة، وجماعة الذكور شيعة، وجماعة الإناث شيعة. هذا لفظ الشيعة يطلق على الواحد والاثنين والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد، هذا معنى لفظ الشيعة في الايه؟ في اللغة. لكن هذا اللفظ الشيعة غلب على من يوالي عليا رضي الله عنه وأهل بيته حتى صار اسما خاصا ايه؟ بهم. فإذا قيل الشيعة انصرف الذهن ايه؟ إليهم، وإذا قيل ومذهب الشيعة كذا انصرف الذهن ايه؟ إليهم. وأصل ذلك، أصل الشيعة من المشايعة، من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة، تشييع الجنازة يعني إيه؟ اتباعها، تشييع الجنازة اتباعها، وتشييع الضيف يعني تمشي معاه شوية إيه؟ توصله برا البيت. قال الأزهري: والشيعة قوم يريدون هوى عترة النبي صلى الله عليه وسلم ويوالونهم. الشيعة قوم يريدون هوى عترة النبي صلى الله عليه وسلم ويولونهم. والمراد بالعترة آل البيت، المراد بالعترة آل البيت، علي والحسن والحسين وفاطمة وأزواج النبي من آل بيته رضي الله عنهن أجمعين. هذا معنى الشيعة في اللغة كما جاء في لسان العرب. فإذا كان الشيعة معناه أو التشيع معناه حب آل البيت، إذا كان التشيع معناه حب آل البيت، فإنه كما قال الشيخ سعيد حوى في تقديمه لهذا الكتاب، التشيع بين مفهوم الأمة أو الأئمة، مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي لمؤلف محمد البنداري، التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي تأليف محمد البنداري تقديم سعيد حوى. إذا كان التشيع بمعنى حب آل البيت، يقول الشيخ سعيد حوى في تقديمة لهذا الكتاب، إذن يمكن أن نسمي هذا النوع من التشيع التشيع السني، فكل من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فإنه متشيع بالفطرة للإمام علي رضي الله عنه وآل بيته. فإذا كان التشيع للإمام علي رضي الله عنه ولآل بيته يعني الحب والاحترام والتقدير، يبقى ده تشيع إيه؟ تشيع سني، لأن الأمة تلقت عن رسولها صلى الله عليه وسلم وفهمت من كتاب ربها أن المودة والمحبة لآل البيت مظنة العلم والهداية والقدوة. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إيه؟ المودة في القربى. فسرها بعضهم أي بأل إلا أن تودوا قرابتي. والله تعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية في سياق الحديث مع مين؟ مع نساء النبي، مع نساء النبي، يبقى نساء النبي من آل الإيه؟ من آل البيت. ومن هنا نظرت الأمة الإسلامية إلى الإمام علي رضي الله عنه وأولاده العظام وأحفادهم الكرام ممن استقامت عقيدته نظرة إجلال وإكبار. ولو أنك تأملت ما ترجم به علماء أهل السنة للإمام علي رضي الله عنه ولأولاده وأحفاده لرأيت هذا كله مجسدا تجسيدا حيا يدل على ما ذكرناه، وتجد ذلك واضحا في كتب علماء التراجم الرجال والتراجم مثل ابن سعد والبخاري وابن أبي حاتم الرازي والخطيب البغدادي وابن عساكر وابن عبد الغني المقدسي والمزي والذهبي وابن كثة، مع البراءة منهم وسبهم والحط عليه. بل جماعة الأولين كانوا بيقولوا إيه؟ علي أفضل من الثلاثة وحق بالإيه؟ بالخلافة، هم أصحاب إيه؟ أصحاب فضل. هنا بقى إيه؟ التشيع الرافضي البدعي الرفض العادي، السيد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبته وسيد شباب أهل الجنة أبو محمد القرشي المدني الشهيد، وترجم له ترجمة طويلة. ثم يقول عن الحسين رضي الله عنه: الإمام الشريف الكامل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، ومحبوبه أبو عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين، وذكر روايات كثيرة في فضله رضي الله عنه. إذن أهل السنة لا يكرهون أهل البيت بل يحبونهم ويرون حبهم دينا يتقربون به إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا سمينا حب أهل البيت تشيع، يبقى هذا هو التشيع الايه؟ السني، لان الله وصانا بآل البيت والرسول وصانا بايه؟ بآل البيت. لكن لقد وجد الى جانب هذا النوع من التشيع السني تشيع بدعي، تشيع ايه؟ بدعي. يبقى التشيع السني ان احنا نحب آل البيت ونرى حبهم قربه نتقرب بها الى الله، وطاعه نطيع بها الله عز وجل. فمع هذا التشيع السني الذي يتمثل في الحب والترضي عنهم والترحم عليهم، وجد إلى جانب هذا النوع من التشيع السني تشيع بدعي. هذا التشيع البدعي على مراتب، اسمع بقى. منه تشيع يفضل عليا رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه مع التسليم بفضل عثمان. يعني من أنواع الشيعة أو من أنواع التشيع جماعة بيقولوا إيه علي أفضل من عثمان، بس عثمان برضو إيه صاحب فضل، عثمان صاحب فضل بس علي إيه أفضل منه. أدي أول نوع من أنواع التشيع. تشيع آخر يقدم عليا على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع الإقرار بفضل هؤلاء، يقول أبو بكر صاحب فضل، عمر صاحب فضل، عثمان صاحب فضل، بس علي أفضل من الثلاث، ماشي. ومن هؤلاء من عد عليا رضي الله عنه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء كلهم عدهم أهل السنة مقبولي الرواية، لم يفاصلوهم ولم يعتزلوهم ولم يرفضوا روايتهم، بل إن بعض أهل التشيع المبتدع من هؤلاء عدوا أئمة في العلم وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه وجد بالإضافة إلى ذلك ما سمي بالتشيع الرافضي. التشيع الايه؟ الرافضي. بخلي بالك انواع التشيع ايه؟ جماعه بيقولوا علي افضل من عثمان، وعثمان صاحب فضل لا ننكر فضله بس علي افضل منه، ماشي. جماعه بيقولوا علي افضل من ابو بكر وعمر وعثمان، هم صاحب فضل بس علي ايه افضل منه. جماعه بيقولوا لا ده علي احق بالخلافه من ابي بكر وعمر وعثمان. دي كلها انواع من انواع الايه؟ التشيع البدعي. في بقى تشيع اشد بقى، هو التشيع الرافضي، وهذا التشيع الرافضي على قسمين، الرفض العادي والرفض الغالي. اما الرفض العادي فهو تفضيل علي رضي الله عنه على الخلفاء الثلاثة مع البراءة منهم وسبهم والحط عليه. بل جماعة الاولين كانوا بيقولوا ايه؟ علي أفضل من الثلاثة وحق بالإيه بالخلافة، هم أصحاب إيه أصحاب فضل. هنا بقى إيه التشيع الرافضي البدعي الرفض العادي بيقول لك علي أفضل من الثلاثة، ولازم عشان تقر بفضل علي تتبرأ من الثلاثة بل وتسبهم وتحط من قدرهم. فلو إنك قلت علي أفضل من أبو بكر وعمر وعثمان وقلت أبو بكر صاحب فضل، يبقى أنت كده ما اعترفتش بفضل إيه علي. علشان تعترف بفضل علي لازم تسب ايه ابو بكر وعمر وعثمان. ده الرفض الايه العادي. اما الرفض الغالي فقد بدأ بتكفير الخلفاء الثلاثة. جماعة قالوا لا ده هم بس مش تسبهم وتحط من قدرهم، ده هم كفار، ابو بكر كافر، عمر كافر، عثمان كافر. هذا هو الرفض الايه الغالي، فقد بدأ بتكفير الخلفاء الثلاثة والعدد الأكبر من الصحابة. عندهم الصحابة كل كفار إلا علي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وفلان الحبش بلال الحبش، عشان مش عجم وليس عربا. وكعادة الانحراف فإنه يبدأ بزاوية حادة ثم إيه ينفرج، يبدأ الانحراف بزاوية حادة ثم ينفرج. هؤلاء أو هذان النوعان من الرافضة يعني أحسن ستارة استتر بها أعداء الدين لهدم الدين وإخراج المسلمين من دينهم هو شعار الرفض هذا. وقد أصبحت لهذا الرفض دول وحكومات كان من مصلحتها أن تعمه الله. التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي. يبقى خلي بالك إذا كان بيعترف بفضل إيه أبو بكر وعمر وعثمان بس بيقول علي يعني إيه أفضل منهم، يبقى هذا اسمه إيه شيعي. إذا قال لابد تسب الثلاثة وتلعنهم يبقى اسمه إيه رافض. يبقى احنا عندنا حاجة اسمها شيعة وحاجة اسمها إيه اسمها رافضة. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافض، وإلا فشيعي. فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا إن الأئمة علي والإحداشر الإمام اللي بعده هيرجعوا للدنيا بعد ما ماتوا فهذا هو أشد الغلو. وقال رحمه الله في كتاب التهذيب له: التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما. وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إذا كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، أي السب والشتم، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة. والرافضة اللي هم الآن متمثلين في إيران وبلاد فارس، شيعة روافض اللي هم في بلاد فارس إيران وما جاورها، هؤلاء الروافض لا يرضون بتفضيل علي على من تقدم خلفاء، حتى يسبون الثلاثة الخلفاء السابقين، وعندهم صلاة من صلواتهم يقول فيها: اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر، لعنة الله على من لعن أبا بكر وعمر. يقول الشيخ سعيد حوى في هذه التقدمة لهذا الكتاب: وتحت ظل الرفض تجمعت الشعوبية والأهواء والكيد للإسلام والطموحات السياسية، فأدخلت على الإسلام الطامات، ووجد باسم التشيع، وهو في الحقيقة الرفض للتشيع. احنا قلنا ايه التشيع؟ معناه حب ايه؟ آل البيت. تشيع بس حب آل البيت، هذا في الحقيقة رفض وليس تشيعا. يقول: وتحت ظل الرفض تجمعت الشعوبية والأهواء والكيد الإسلام والطموحات السياسية، فأدخلت على الإسلام الطامات، ووجد باسم التشيع اللي هو في الحقيقة إيه؟ رفض، جدار سميك بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة، يظهر بين الحين والحين بصراع مسلح. إن الشعوبية الحاقدة على العرب والإسلام بثت سمومها من خلال الرفض والأهواء، وأوجدت أطرا وعقائد فاسدة للتفريق بين الأمة ولتجميع الجهلة. والحاقدون على الإسلام لم يجدوا شيئا يبثون فيه سمومهم، ويخرجون الناس عن الإسلام كمثل العمل تحت شعار الرفض. يعني أحسن ستارة استتر بها أعداء الدين لهدم الدين وإخراج المسلمين من دينهم هو شعار الرفض هذا. وقد أصبحت لهذا الرفض دول وحكومات كان من مصلحتها أن تعمق الهوة بين العالم الإسلامي وبين شعوبها، فعمقت الشذوذ والانحراف وكثفت الحجب بين العالم الإسلامي وبين هذه الشعوب. وقد فطن حجة الإسلام الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله لبعض هذا الكيد، فألف كتابه فضائح الباطنية. يعني أبو حامد الغزالي من عهد من قرون خلد انتبه لخطر الروافض، فألف كتاب فضائح الباطنية. ومما قال فيه، اسمع عشان تعرف كيف ظهر الرفض: تشاور جماعة من المجوس والمزدكية وشرذمة من الثانوية الملحدي وطائفة كبيرة من ملحدة الفلاسفة المتقدمين، وضربوا سهام الرأي في استنباط تدبير يخفف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين. لما الإسلام انتشر وخد بلاد العجم وفتح الأمصار والبلاد، اجتمعت هذه الشرذمة. يعني إزاي نرد هذه الهجمة الشرسة وينفس عن كربه ما دهاهم من أمر المسلمين، حتى أخرسوا ألسنتهم وإنكار السنة وتكفير سائر المسلمين وفي مقدمتهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا سيما السابقين إلى الإسلام منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وخالد وأبو عبيدة ونحوهم. اتسعت ولايته واتسقت أسبابه وشوكته حتى استولوا على ملك أسلافنا، وانهمكوا في التنعم في الولايات مستحقرين عقولنا وقد طبقوا وجه الأرض ذات الطول والعرض ولا مطمع في مقاومتهم بقتال. ما قدروش يقفوا في وجه الايه الجيوش الإسلامية، ما نقدرش نحاربهم ولا سبيل إلى استنزالهم عليه بمكر واحتيال، ولو شافهناهم بالدعاء إلى مذهبنا لتنمروا علينا وامتنعوا من الإصغاء إلينا. ايه طيب مش قادرين نحاربوه ومش قادرين ندعوهم للدخول في ديننا بدل الإسلام، نعملوا ايه بقى؟ إذن فسبيلنا أن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم، نشوف فرقة من فرق المسلمين دهيات ونقولوا إحنا من هذه الايه الفرقة، ونظهر ما اعتقاد ما اعتقدته هذه الفرقة، ونتحصن بالانتساب إليهم والاعتزاء إلى أهل البيت عن شرهم، ونتودد إليهم بما يلائم طبعهم، ونتوصل به إلى تطويل اللسان في أئمة سلفهم الذين هم أسوتهم وقدوتهم. يبقى نظهر بحب أهل الايه البيت، وبعدين كان علي أولى بالخلافة من ايه من أبو بكر وعمر وعثمان، يبقى أبو بكر وعمر وعثمان دول ايه ظلموا علي والظلم حرام، يبقى دول جماعة فسقة ظالمين، يبقى ايه نكره الأمة في سلفها الصالح حتى إذا قبحنا أحوالهم في أعينهم وما ينقل إليهم شرعهم بنقلهم وروايتهم اشتد عليهم باب الرجوع إلى الشرع وسهل علينا استدراجهم إلى الانخلاء عن الدين. يبقى عايزين يعزلونا عن سلفنا، عايزين يقطعوا الصلة بيننا وبين ايه سلفنا الذين نقلوا إلينا هذا الايه الدين، ولو انقطعت الصلة بيننا وبين سلفنا فقدنا هذا الايه فقدنا هذا الدين. حتى إذا قبحنا أحوالهم في أعينهم وما ينقل إليهم شرعهم بنقلهم وروايتهم اشتد عليهم باب الرجوع إلى الشرع وسهل علينا استدراجهم إلى الانخلاع من الدين، وإن بقي عندهم معتصم عن ظواهر القرآن ومتواتر أخبار أوهمنا عندهم أن تلك الظواهر لها أسرار وبواطن. ما تاخدش بالظاهر كده، لا ده الآية ده هيت لها باطن، والباطن ده لا يعلمه إلا الإيه إلا الأئمة، والحديث دي ما تاخدش بظاهره ده ليه باطن، ولذلك سموا الإيه الباطنة، والشيخ سمى كتابه فضائح الإيه الباطنية. يقول الشيخ سعيد بعد ما نقل من كلام الشيخ أبو حامد الغزالي: ثم إنه جدت أمور وأمور بعد الغزالي رحمه الله تحت شعار التشيع الرافض، تشيب من هولها الولدان مما جعل الضرورة ملحة لرصد مسيرة هذا الرفض الملعون وإرجاع الأمة إلى صفاء العقيدة ونقائها وإلى التشيع السني الصافي الذي درجت عليه الأمة وأشرنا إليه في بداية هذه المقدمة. لقد تتابعت حلقات مخطط الرفض الرهيب في إفراغ التشيع من محتواه الحقيقي ووضعه في موقع مضاد للإسلام وعقيدته، وهدم أركان الإسلام العقيدة الإسلامية من نفي التوحيد وادعاء تحريف القرآن وإنكار السنة وتكفير سائر المسلمين وفي مقدمتهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولا سيما السابقين إلى الإسلام منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وخالد وأبو عبيدة ونحوهم، بل إنهم يتقربون إلى إلههم بلعنهم وسبهم. ويقول إلى إلههم لأنهم صرحوا في كتبهم أنهم لا يؤمنون بالإله الذي يؤمن به النواصب، ويعلم النواصب مين؟ أهل السنة. يبقى هم لهم إله غير إيه؟ غير إلهنا. فلذلك الشيخ يقول إيه؟ يتقربون إلى إلههم بلعنهم، أي لعن مين؟ الصحابة وسبهم، فضلا عن قولهم بترهات وضلالات وروايات اخترعوها تنفر العاقل من الدين وتنزل بالعقل من سماء الحكمة إلى حضيض الحيوانية العجماء، كالقول بعصمة الأئمة، الأئمة الاثناشر بتوعهم دول معصومين زي الأنبياء، والنص من الله بتعيينهم خلفاء في الأرض يحرمون ويحللون كيف يشاءون، والإيمان بالمهدي الغائب المنتظر والنيابة عنهم وجواز البداء على الله تعالى، وضرورة الكذب باسم التقية، وإباحة النساء والزنا باسم المتعة، وإهانة المرأة بوطئها في الدبر، والإساءة إلى آل البيت حينما يصورونهم فاقد الشجاعة والجرأة في طلب الحق وإظهاره. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعمر، وهذا السباب للشيخين والصحابة، تستدرج لهم الأمة الآن تحت أغطية كثيرة ومن خلال خداع كبير. فهل يجوز لعالم أن يسكت عن هذا الاستدراج؟ هل يجوز لعالم بحقيقة القوم أن يسكت عن بيان خطرهم؟ وقد وصف الله تعالى في محكم كتابه العزيز جيل الصحابة بأنه خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد الذهب ما ملغ مد أحدهم ولا نصيف. لو أنفقت قد جبل أحد ذهب في سبيل الله إيمانا واحتسابا ما بلغت أجر وثواب الصحابي يتصدق بنصف مد. وكما أشرنا من قبل، فإن صاحب هذا الكتاب يتوجه بكتاب هذا إلى الشيعة أنفسهم، إذ لا يشك المؤلف أن غالبة الشيعة لا يعرفون شيئا عن التشيع السائر في كتبهم وما فيه من مخالفات صريحة للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما هو معلوم من الدين بالضرورة. فهم يظنون أنفسهم مسلمين ويمتازون على غيرهم بمزيد محبتهم لعلي وأهله. ولا ريب أن الشيعة لو اطلعوا على حقيقة الأمر ووقفوا على الإلحاد والشعبذة والكفريات التي بث فيها زعماء الفرس الذين تشيعوا وانضموا إليهم ليهدموا الدين لرجعوا عن تشيعهم. لقد آن الأوان لتنقية التشيع الحقيقي من كل ما علق به ودس فيه من أفكار فاسدة وضلالات وترهات عمل اليهود والمجوس على إدخالها فيه. لابد من العودة إلى المنبع الصافي الذي عرف به في صدر الإسلام، وهذا الكتاب محاولة جادة في هذا الطريق. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. وهكذا تعرفنا من خلال هذه المقدمة على معنى الشيعة ومعنى التشيع وأنواع التشيع، وما الفرق بين الشيعة وبين الرفض، وخطر الشيعة الروافض على الإسلام والمسلمين، وضرورة كشف تزويرهم وإظهار دسائسهم التي دسوها في الإسلام، حتى يعلم أهل السنة أن التقاء الشيعة الروافض بالسنة أمر من رابع المستحيلات، فيكف عن هذه الدعوة الهدامة التي تنطلق بين الحين والحين تحت اسم تقريب بين السنة والشيعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا العزيزة من خطر الشيعة والمتشيعين الروافض، وأن يجعلها دائما متمسكة بكتاب ربها وصحيح سنة نبيها، محبة لرسول الله وآل بيته وسائر أصحابه، مترضية عنهم، مترحمة عليهم، حتى يدخلوا فيما وعد الله به السابقين الأولين والمهاجرين الأنصار والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.